ما ذكر هذا المعنى. طيب هذا الجزع والتسخط وما يغضب الله، تحبسوا أنفسكم عن الجزع والتسخط وما يغضب الله عز وجل. نعم، مع التقوى، مع امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم نعم نعم، الصبر مذكور في التقوى هنا، وتتقوا داخل في التقوى. نعم نعم. ايش عندك بالجوال؟ اعطاه اقرا. احسن الله اليكم. قال الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله: هذه بشارة عظيمة أن المؤمنين متى صبروا على المصيبة وعلى جهاد أعدائهم واتقوا الله في أنفسهم وفي جهاد أعدائهم لا يضرهم أذاهم، وإنما يؤتون من جهة أنفسهم، إما من عدم الصبر والانهزام، وإما من جهة الإخلال بالتقوى بالمعاصي. أما إذا صبروا في جهاد الأعداء وصابروا ورابطوا واتقوا الله في أنفسهم فالله ينصرهم ولا يضرهم كيد أعدائهم شيئا، وما قد يقع من إدالة العدو أسبابها هم، كما جرى يوم أحد وغيره. طيب استضاف هذه كلام شيء. وقبل هنا أن تصفروا يضاف تصفروا، أي تحبسوا أنفسكم عن الجزع والتسخط وما يغضب الله، عن الجزع والتسخط وما يغضب الله. نعم، مش بعدها يضركم كيدهم شيء، وإن تصبروا وتتقوا. قلت أحسن الله لكم: إن تتقوا الله وتخلصوا له العبادة وتقوموا بحقه وتمتثلوا أمره وتجتنبوا نهيه وتصبروا ولا تتعجلوا، لكن إضافة تحبسوا أنفسكم. وتصبروا ولا تتعجلوا بحبس أنفسكم عن الجزع. نعم، عن الجزع والتسخط وما يغضب الله. وتصبروا نعم بحبس أنفسكم عن الجزع والتسخط وما يغضب الله. نعم، ولا تتعجلوا. نعم، فإنه لا يضركم كيد هؤلاء المنافقين، لأنهم تحت قبضة الله، وهو الذي يدبرهم وهو محيط بأعمالهم وأحوالهم. فالجأوا إلى الله وتوكلوا عليه وأخلصوا له العبادة واصبروا واتقوا، فبذلك يقيكم الله شرهم. فبهذين الأمرين، الصبر والتقوى، يقيكم الله شرهم. هاي آخر شيء. نعم، فبهذين وبهذين الأمرين. نعم، الصبر والتقوى يكفيهم الله شرهم، بهذين الأمرين. الصبر والتقوى يكفينا الله شرهم. نعم، يكفيكم الله شرهم. نعم، وبهذين الأمرين الصبر والتقوى يكفيكم الله شرهم. شو هذا؟ قوله تعالى: وإذ غدوت. أضاف كلمة سماحة الشيخ رحمه الله، أضاف إما في الحاشية أو بعدها. قال هذا في يعني في محاضرة ولا في تفسير؟ في التفسير. نعم، قال سماحة إضافة القرآن. نعم نعم، سجل. نعم نعم. بجرير الطبري: حتى بفائدة فيها أنتم أولى، أن لم يقل هؤلاء أنتم. أنه إيش؟ لم يقل هؤلاء أنتم، لأن العرب إذا سئلت أين أنت وقلها أنا لا يقول هذا. يعني فائدة لغوية، يعني ها أنتم. لأن إيش؟ قال: لأن العرب لا تكاد تقول إذا سئلت أين أنت يقول ها أنا ذا، ولا يقول هذا أنا. وإنما يقول لا يقول هذا أنا. لا يقول

تكون واختصار مسألة. والله أضفت أهم الطائفة أن تفشل، أن تفشل أي أن تجبن وتضعف وتتخلف. نعم هذا الضعف. والله وليهما أي ناصرهما وحافظهما عن الانصراف من القتال. نعم والله والله وليهما. والله وليهما. نعم وش بعده؟ أحسن الله إليكم. فهم سروا بذلك لأنها منقبة لهم، وفي هذا إثبات ولاية الله تعالى للمؤمنين والولاية الخاصة لهاتين الطائفتين. نعم وش بعده؟ ولقد نصركم الله. نقف نقف هذا بعد الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا مضاعفة. هذا هو نريد أن نقف على هذا، يبقى نص جزء في آخر آل عمران، ننتقل إلى سورة النمل إن جاءت إن شاء الله. سورة النمل نكلمنا ويصلونها إن شاء الله إن جاء، يعني إن شاء الله نكمل إن شاء الله غدا. ولقد نصركم الله ببدر إلى، وإذا كان جاءت كان تفسير سورة النمل ننتقل إليها إن شاء الله. تأخير بكرة، يعني بكرة باقي نصركم الله ببدر وأنتم ذلة. على كل حال إن جاءت توقفنا، وين ما جاءت أكملنا إن شاء الله. بارك قف على نعم نعم نعم نعم ليس المحبة والنصرة للمؤمنين عموما، وفي ولاية خاصة لهاتين الطائفتين. وأما الولاية العامة والملك والتدبير مثل الربوبية العامة والربوبية الخاصة. ربنا رب كل شيء، رب كل شيء ومليكه. وأما الربوبية الخاصة والله تعالى يا التوسل بسم الله رب يا رب يا رب، التوسل بسم ربوبيته للمؤمنين خاصة، تربيتهم وحفظهم وكلاءتهم. نعم خاصة. نعم هي كل ما حب المحبة والنصرة للمؤمنين عموما، ولا خاصة لهاتين الطائفتين بحفظهما ونصرهما والدفاع عنهما وعدم الوصول إلى الجبل والتأخر. مضافة عبارة البغوي إن شاء الله في هذا، في هاتين الآيتين، في هاتين الجملتين. أحسن الله إليكم. قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا ثم قال والذين كفروا أولياؤهم طاغوت، لا يفهم منها أن الولاية منفية عن الكفار؟ ولاية الله منفية عن الكفار؟ نعم الولاية منفية عن الكفار، يعني الولية التي الولاية المؤمنين هي المنفية عن الكفار، هي المنفية عن الكفار. نعم المنفية ولاية الله المؤمنين منفية عن الكفار، منتفية عن الكفار. أما العامة هذه عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم يتولون ويحفظون. نعم وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد